والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما وخلق الإنسان ضعيفا يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا Yeah. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما كسبوا وللنساء نصيب مما كسبوا ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا واسألوا الله ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين عقدت أيمانكم فآتوهم ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والذين واللاتي تخافون نشوزهن وإن شئتم تلقاء Thank you.

اتحملوا لك عن الساعة أيها Oh, my God. لما تظلم ما أحمد Thank you. لا كان من الله فَجَزَاهُ لَنَا فَأَحْسَنَ